بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخسر المختصرات في فصل الحيض: ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة، وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا بموضوع أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس. وقبل أن نتكلم عما ذكر المؤلف رحمه الله مما يلزم المستحاضة، ننبه إلى مسألتين مهمتين أوردهما المؤلف رحمه الله في أصل الكتاب، يعني في كتابه كافي المبتدئ، ولم يردهما في هذا المختصر. الأولى حكم الصفرة والكدرة، وهذه المسألة من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها من قبل النساء، وأنا أذكر لك بإيجاز يا رعاك الله ثلاثة ضوابط تلخص لك وجه الحكم في هذا الموضوع. الضابط الأول أن الصفرة والكدرة زمن العادة حيض، الصفرة والكدرة التي تراها المرأة وتخرج منها، إن كانت في زمن العادة فإنها حيض تعامل معاملة الحيض، بمعنى لو أنها في أثناء عادتها لم تر دما لكن خرج منها صفرة أو كدرة، فما الحكم؟ نقول هذه حكمها حكم الحيض، فلا تزال حائضا، ويحرم عليها ما يحرم على الحائض، ويجب عليها ما يجب على الحائض. الضابط الثاني الصفرة والكدرة المتصلة بدم الحيض في أوله أو آخره حيض، هذا هو الضابط الثاني، الصفرة والكدرة التي اتصلت بدم الحيض، وتارة تخرج أول عادة المرأة، بعض النساء أول العادة أو في أول العادة تخرج منها هذه المادة التي ليست بدم، إنما هي شيء متكدر اللون أو يعلوه صفرة، أو في آخر وقت عادتها يخف لون الدم حتى يصبح لونه شيئا متكدرا أو يعلوه صفرة. المقصود أن هذه الصفرة والكدرة التي هي متصلة بدم الحيض فحكمها حكم الحيض، والتابع تابع، التابع تابع، تابع في الوجود تابع في الحكم. والدليل على هاتين المسألتين ما علق البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة الجزم، ورواه مالك في الموطأ وغيره بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن نساء كن يبعثن إليها بالدرجة، وإن شئت فقل الدرجة، لها ضبطان، يعني وعاء تضع فيه متاعها الخاص، بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، الكرسف القطن يعني الذي كانت تحتشي به المرأة، وفيه ماذا؟ صفرة. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء يراد بها أحد أمرين: إما ماء أبيض رقيق يخرج في آخر النساء تراه بعضهن وهو علامة على انقضاء الحيض، رحمك الله، وإما المراد بذلك أنها تخرج هذه القطنة أو الكرسف يخرج أبيض بدون أثر، فإذا مسحت هذه المرأة فرجها فإنه يخرج بدون أثر، هذه القصة البيضاء. القصة البيضاء يعني في اللغة النورة، يعني المقصود أن هذا القطن يخرج ماذا؟ أبيض صافي بدون أثر، وهذا علامة على الطهر والنقاء أنه قد انقطع حيضها. مقصود أن عائشة رضي الله عنها اعتبرت هذا الخارج من الكدرة والصفرة اعتبرته ماذا؟ حيضا، لأنه متصل، متصل بالحيض وفي أثناء زمنه. ويدل على هذا أيضا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، خرجه البخاري وأبو داود واللفظ له. فالصحابيات رضي الله عنهن وتعبر عن حالهن، الصحابية الجليلة أم عطية رضي الله عنها تقول: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني ليس حكم هذه الصفرة والكدرة حكم الحيض، ليس معدودا من الحيض. طيب، الضابط الثالث أن الصفرة والكدرة بعد الطفر بعد الطهر ليست حيضا، إنما تعامل معاملة البول، بمعنى أنه يستنجى منهما ويتوضأ منهما لكل صلاة كحكم الدم الفاسد. والدليل على ذلك حديث أم عطية السابق أنه بعد الطهر لو أنها رأت الجفاف والنقاء وانقضى الحيض ثم بعد ذلك ما لبثت أن رأت هذه السوائل التي تخرج من صفرة وكدرة، فنقول هذه ليست من الحيض، فعامليها معاملة البول وتوضئي لكل صلاة والحمد لله. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، وقد ذكرها أيضا المؤلف رحمه الله في كتابه كافي المبتدي، وكأنه ما رأى تلك الأهمية لها فما أوردها في هذا المختصر، وأرى أنها من الأهمية بمكان في هذا الزمان، ألا وهي مسألة انتقال العادة وتغيرها. وقد ذكرت لك يا رعاك الله في الدرس الماضي أن اضطراب النساء في عادتهن صار شيئا كثيرا في هذا الزمان. هذه المسألة فيها طرف متفق عليه وطرف مختلف فيه. أما المتفق عليه فهو أن المرأة لو طهرت قبل انقضاء عادتها التي اعتادتها فإنها طاهر باتفاق، يعني لو كانت عادتها أن تحيض 6 أيام فطهرت عن 5 أيام ماذا نقول؟ نقول اغتسلي وصلي، هذا بالاتفاق. اللهم إلا إذا طهرت عن أقل من أقل الحيض عند من يحدد بذلك، فهذا عندهم ليس حيضا، إنما هذا دم فساد كما تكلمنا عن هذا سابقا. لكن على القول بأنه لا حد لأقل الحيض، أو لو أنها طهرت بعد أقل الحيض أقل زمن الحيض فإنها طاهر بالاتفاق. أما إذا تغيرت عادتها إما بانتقال في زمنه، كانت تحيض في أول الشهر فصارت تحيض في وسطه، أو بزيادة، كانت تحيض 6 أيام فصارت تحيض 7 أيام أو 8، فهل يعتبر هذا التغير؟ بمعنى أنه يراعى في الحكم أو أنها تبقى على عادتها؟ المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المعتبر العادة، فتلاحظ ماذا؟ العادة، ثم تغتسل وتصلي حتى يتكرر هذا الانتقال أو التغيير 3 مرات ثم يصبح هو عادتها، ثم يصبح هو عادتها. ورواية الثانية عن الإمام أحمد واختارها الموفق ابن قدام رحمه الله، وكذلك الشيخ تقي الدين أبو العباس وغيرهما من أهل العلم، بل عليه أكثر أهل العلم، أن المرأة تنتقل إلى هذا التغيير فتعتبره حيضا، كل ما خرج منها فهو حيض، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، ولا حاجة إلى التكرار، بمعنى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما رأت الدم فهي حائض، ومتى ما انقطع عنها الدم فهي طاهر. إذا نزل عليها هذا الشهر 5 أيام خلافا لعادتها وعادتها 4، أو نزل 10 خلافا لعادتها، المهم أن لا يبلغ أكثر مدة أو لا يجاوز أكثر مدة الحيض عند من يحدد بذلك، وعند من لا يحدد المهم أنه لا يطبق عليها الدم فتكون مستحاضة. أما إذا لم يحكم لها بالاستحاضة على كل الأقوال فإنها تنتقل إلى هذا الحال الجديد. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما علق الحكم بوجود الدم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والأذى حاصل بنزول الدم، متى ما نزل الدم كان أذى. ويدل على هذا أيضا ما جاء في حديث عائشة وأثر عائشة رضي الله عنها السابق، وفيه أن النساء كن يرسلن هذا الكرسف الذي فيه الصفرة يسألن عن الحكم، وما علقنا الأمر بماذا؟ بالعادة، ولا قلنا إن العادة انتهت أو بقي في العادة شيء، ما علقنا حكما بالعادة إنما علقنا حكما بماذا؟ بالشيء الذي نزل، أليس كذلك؟ ويدل على هذا أيضا ما خرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من قصة عائشة رضي الله عنها لما أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حاضت في سرف قريبا من مكة، فبكت رضي الله عنها، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فسألها وقال لعلك نفستي يعني حطي، فقالت نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل ولا استفصل أهذا الدم كان في وقت العادة أو لم يكن، هذا أولا. ثانيا، ظاهر القصة أن هذا الدم ما نزل في وقت العادة، ولذلك أصاب عائشة رضي الله عنها الشيء العظيم حتى قالت ليتني لم أحج هذه السنة، فوجئت بنزول الدم، وهذا يدل على أن هذا الدم لم يأتي في الوقت المعتاد. إلى أدلة أخرى تدل على صحة هذا القول، فهذا هو المعتمد، وهذا الذي لا يسع النساء سواه، وهذا ما عليه فتوى أهل العلم، وهو أن المرأة إذا رأت الدم فإنها تجلس، ومتى من قطع عنها فإنها تغتسل وتصلي والحمد لله. واضطراب العادة كما أسلفت هذا يعني أمر صار شائعا فاشيا، وهذا هو الحكم في هذه المرأة، وتسمى المنتقلة. تسمى ماذا؟ بعض أهل العلم يسميها المنتقلة، يعني التي لها عادة ثم انتقلت عادتها، والله أعلم. ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر لنا هنا ما يجب على المرأة المستحاضة، وقد عرفنا حكم المستحاضة، والقاعدة في ذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي، المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، ويلزمها بعد ذلك بعض الأحكام الخاصة مما سنذكره الآن. قال ويلزمها ونحوها، يريد بقوله ونحوها من أصيب أو أصيبت بسلس بول أو بسلس غائط أو بسلس ريح، من كانت على هذه الشاكلة، فإما أنها كانت مستحاضة أو أنه يصيبها هذا السلس لهذه الأمور التي ذكرت. قال يلزمها يعني يجب عليها غسل المحل، لا بد من غسل المحل، تغسل فرجها، وإن كان السلس غائطا أو السلس في الغائط فيلزمها أن تغسل دبرها أو يغسل هو دبره، إلا في سلس الريح فإنه لا يلزم غسل المحل، لأن الريح كما أسلفنا طاهرة، الريح طاهرة كما أسلفنا. قال ونحوها غسل المحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش كما في الصحيحين وكانت مستحاضة، قال صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وصلي، ما تدبر أو يدبر زمن الحيض، قال اغسلي عنك الدم وصلي، فأمرها بماذا؟ بغسل الدم، إذن لا بد من الغسل. طيب ماذا لو أنها استعملت مناديل مسحت المحل، يكفي؟ لا يكفي، لا بد من الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم نص عليه فقال اغسلي عنك الدم وصلي، فلا تمسح إنما تغسل، اللهم إلا عند الضرورة، إذا كان هناك ضرورة ووصول الماء إلى المحل يؤذيها فنقول لها اكتفي بماذا؟ بالمسح، بخرقة، بمنديل. نعم. قال وعصبه يلزمها أمر آخر أن تعصب المحل. عصبه يعني منع الخارج منه، تمنع الخارج كأن تشد خرقة أو نحو ذلك، المقصود أن تفعل ما يمكنها لمنع تسلل هذا الدم حتى لا تلوث محلها وثيابها، فتعصب على المحل ما أمكنها، تستثفر تتلجم. قال وهو الأمر الثالث والوضوء لكل صلاة، والوضوء لكل صلاة إذا دخل وقتها، وهذا دل عليه حديث فاطمة بنت أبي حبيش وهو عند البخاري رحمه الله، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة. وهذا الذي ذهب إليه عامة أهل العلم، وبعض أهل العلم وهو المشهور في مذهب مالك يقول إنه لا يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة إذا سلمت من نواقض الوضوء الأخرى. وأما هذه الرواية، رواية البخاري، فيقولون إنها معلولة. ومسلم رحمه الله نص على أنه تجنب هذا اللفظ، كذلك أعلها النسائي رحمه الله وأبو داود ودارقطني، وابن رجب يميل إلى هذا، أن كل الأحاديث القولية التي فيها الأمر بالوضوء للمستحاضة عند كل صلاة فإنها معلولة ومضطربة. وفي مقابل هذا من أهل العلم من صحح هذا الحديث، ومنهم ابن حبان والترمذي وغيرهما من أهل العلم، ومهما يكن من شيء فصح هذا اللفظ أو لم يصح فإن هذا الحكم هو الصحيح، وهو أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وفي حكمها من به سلس كما أسلفنا، لأن هذا هو ما عليه آثار الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف، وعلى هذا عامة التابعين أيضا. بل قال ابن المنذر رحمه الله إنه لا يعلم أحدا سبق ربيعة شيخ مالك في أنه لا يلزم الوضوء لا يلزم الوضوء للمستحاضة عند كل صلاة، يقول لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا، وجماهير أهل العلم على هذا. فالأقرب الله تعالى أعلم أن هذا هو الحق، وأنها تتوضأ لكل صلاة، صح هذا اللفظ أو كان من قول عروة على ما يذكر أصحاب القول الثاني، والعلم عند الله عز وجل. إذن حتى الآن قلنا يلزمها ثلاثة أمور، ما هي؟ أولا تغسل المحل، ثم تعصب، ثم تتوضأ لكل صلاة. طيب، قال إن خرج شيء، طبعا هذا الحكم مشترط فيه أنه أن يخرج منها شيء، أما لو أنها حافظت على نفسها وما خرج شيء فإنها لا تزال طاهرا ولا يلزمها أن تتوضأ. قال ونية الاستباحة، وهذا الحكم هنا يذكرنا بالحكم الذي مر معنا أين؟ في التيمم، فلا بد من نية الاستباحة، تتوضأ لأي شيء وتتوضأ عن أي شيء، واضح؟ طيب، قال وحرم وطؤها، هذا حكم خامس، إلا مع خوف زنا. يقول لك المؤلف رحمه الله إنه يحرم وطء المستحاضة إلا مع خوف الزنا منه أو منها، يعني خوف الزنا سواء تعلق بالزوج أو تعلق بالمرأة، متى ما خيف الوقوع في الحرام فإن الوطأ هنا حلال ليس بحرام. أما مع عدم الخوف من الوقوع في الزنا فالمؤلف رحمه الله يقول إن الوطأ يعني الجماع هنا حرام. قالوا لأن الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فالدم أذى بنص الآية، فينبغي الاجتناب، ينبغي الاجتناب معه. ودم الاستحاضة دم كما أن الحيضة دم، إذن عليه أن يجتنبها. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، هذا الذي اعتمد في المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن وطأ المستحاضة مباح ولا يشترط لإباحته ماذا؟ الخوف من الوقوع في الزنا، وذلك لأن الآية التي استدلوا بها لا تدل على موضوع الاستحاضة، إنما البحث فيها في الحيض، وشتان بين دم الحيض والاستحاضة، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، أخبر عن دم الحيض أنه دم أسود يعرف، وأخبر عن دم الاستحاضة أنه دم عرق، إنما ذلك عرق. والله عز وجل إنما وصف بالأذى أي الدمين؟ دم الحيض، وما كان ربك نسيا. والطب الحديث يشهد لأن هناك فرقا بين الدمين، وأن الوقوع على المرأة في وقت حيضها ضار شديد الضرر عليها وعليه، ناهيك عن كونه ارتكابا لمحرم، فيه أذى وفيه بلاء وفيه أمراض. أما دم الاستحاضة فالأمر فيه ليس كذلك، ناهيك عن أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بذلك. اللائي استحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 17 امرأة أصابهن الاستحاضة، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النساء ولا أزواجهن بالاجتناب. وهل هذا مما ينبغي بيانه أم لا؟ أجيبوا يا جماعة، ينبغي بيانه، لأن الغالب أو الأصل أن الرجل يأتي أهله إلا لوجود مانع شرعي، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. فالظاهر من حال الصحابة أنهم كانوا يأتون أزواجهن المستحاضات، بل في سنن أبي داود أن حمنة رضي الله عنها وأم حبيبة وزوج الأولى طلحة ابن عبيد الله وزوج الثانية ابن عوف رضي الله عنهم أجمعين، أن كل واحد منهما كان يغشى أهله، وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتوقون ذلك. وهذا الحديث حسنه النووي أن طلحة كان يأتي حمنة، وأن عبد الرحمن بن عوف كان يأتي أم حبيبة رضي الله عنهم، وما كانوا يتوقون من ذلك شيئا، ولا سيما أن القياس ها هنا قياس مع الفارق، فالحيض زمنه يسير، وأما الاستحاضة فالغالب أنها تطول أو تستمر، فكيف يقال إنه يحرم عليه أن يأتي أهله؟ فالأقرب والله أعلم أن الرواية الثانية عن أحمد هي الصواب في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. سنت. يقول المؤلف رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. انتقل المؤلف رحمه الله في هذه الكلمات الوجيزة إلى بيان حكم النفاس، وبدأ رحمه الله بالكلام عن أكثر مدته. أولا النفاس هو دم ترخيه الرحم مع الولادة وبعدها وأحيانا قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة. يقول لك النفاس أو دم النفاس هو الدم الذي ترخيه الرحم مع الولادة في أثنائها، والغالب على النساء أن يخرج دم مع الولادة وخلاف ذلك شيء نادر، وكذلك يخرج غالبا بعد الولادة وقد يخرج قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة، وغالبا ما يصحبه علامات كالطلق، وهذا مما يستدل به على أن هذا الدم ماذا؟ أنه دم نفاس. هذا هو دم النفاس. يقول لك المؤلف رحمه الله وأكثر مدة النفاس 40 يوما. لكن هنا مسألة، وهي ما الذي يحكم عليه بأنه دم النفاس قبل أن نعلم أكثر مدته؟ مرادنا حفظكم الله حينما نقول إنه ما يخرج مع الولادة، يعني ما يخرج مع ولادة يترتب عليها الحكم. بمعنى عندنا هنا طرفان واضحان، الطرف الأول أن تخرج جنينا قد مضى عليه 4 أشهر، وهذا قد نفخ فيه الروح، لأن نفخ الروح يكون بعد مضي 120 يوما كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق ولادة، والدم الذي يخرج ها هنا نفاس. وفي مقابل ذلك أنها لو أخرجت نطفة فإن هذا لا يعتبر شيئا، أخرجت يعني هذا شيء من الدم المتجمد، هذا لا يعتبر نفاسا. وفيما بين ذلك الصحيح من كلام أهل العلم وهو المعتمد في المذهب أن دم النفاس يكون إذا خرج منها مضغة مخلقة، مضغة تبين فيها خلق إنسان، والمضغة إنما تكون بعد مرور 80 يوما، يعني أقل ما يمكن أن تظهر فيه المضغة المخلقة إذا مضى 81 يوما. إذا مضى 81 يوما فأكثر هنا يمكن أن تخرج مضغة مخلقة، لكن لا بد من التثبت، لأن الله جل وعلا أخبر عن هذه المضغة بالوصفين، قال مخلقة وغير مخلقة، فلا بد من أن نتثبت أن هذه ماذا؟ قد تبين فيها خلق إنسان. والغالب أنها إذا أسقطت عن 90 يوما أن يكون مخلقا، هذا هو الغالب. المقصود أن الحكم معلق بأن يخرج منها وأن تسقط ما يتبين فيه خلقة إنسان، إما تخطيط في هذه المضغة يكون هناك تخطيط، أو أن يظهر بعض الأعضاء، فمتى ما أسقطت ذلك نقول هذا دم نفاس، وما قبل ذلك دم فساد، ما قبل ذلك دم فساد. إذا أسقطت من 2 أسبوع من 3 من 4 من شهر من نحو ذلك، ألقت مضغة، ألقت علقة، قطعة لحم، فنقول هذا ماذا؟ دم فساد لا يترتب عليه شيء، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. طيب نأتي الآن إلى أكثر مدة النفاس. قال رحمه الله وأكثر مدة النفاس 40 يوما، لا حد لأقله كما سيأتي، بالنسبة للأقل لا حد لأقله. ولو أنها طهرت بعد ساعات من الولادة وما نزل عليها شيء فنقول إنها ماذا؟ طهرت خلاص. لكن ماذا عن المدة القصوى؟ الذي عليه المذهب هو أن مدة النفاس 40 يوما، وعليه فمتى ما نزل عليها دم بعد مضي 40 يوما فنقول ها هنا لابد من التفصيل. إن وافق نزول الدم في الأيام الزائدة على 40 عادتها فنقول إنها تجلس للحيض حتى تستتم عادتها، وإن لم يوافق عادتها فهذا الدم دم فساد. عرفنا يا جماعة؟ يقول لك المدة القصوى للنساء للنفساء كم؟ 40 يوما من لحظة الولادة. طيب، ثم إن خرج بعد ذلك أو قبل ذلك، إن توقف الدم قبل 40 ماذا نقول؟ اغتسلي وصلي. طيب، إن تجاوز 40 نقول ها هنا حالتان: إن وافق نزول هذا الدم وقت عادتها فنقول اجلسي لأن حكمك الآن أنك حائض، أما إن لم يوافق عادتها فنقول هذا الدم دم فساد، وبالتالي فإنها تعامل نفسها معاملة المستحاضة التي تكلمنا عنها قبل قليل. وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم إن شاء الله، وهذا الذي أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وعلي وابن عباس وأنس وأم سلمة وعثمان بن أبي العاص وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقل الترمذي رحمه الله إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن أقصى مدة الحيض كم؟ 40. وفي هذا حديث روته أم سلمة أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث من أهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه. وكذلك إسحاق ابن راهويه رحمه الله يذكر عن هذا القول إنه السنة المجمع عليها، يقول إيش؟ هذا هو السنة المجمع عليها. فالأقرب الله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الحق، والذي عليه الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم، وذكرت لك أسماء من قال بذلك، ولا يعرف لهم مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، أنا ما دخل، آسف، أنا أقصد أقصى مدة النفاس وليس الحيض، جزاك الله خيرا. قال رحمه الله: والنقاء زمنه طهر، يعني النقاء في زمن النفاس طهر، بمعنى أنها خلال 40 لو رأت الجفاف والنقاء وما صار يخرج منها شيء نقول ماذا؟ نحكم لها بأنها طاهر كما أسلفت. طيب، قال: طهر يكره الوطء فيه. يقول لك رحمه الله إن هذه التي انقطع دمها، نفساء انقطع دمها قبل 40 حكمنا لها بأنها طاهر، تغتسل وتصلي. طيب، هل لزوجها أن يأتيها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله إن ذلك مكروه. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يؤمن عود الدم خلال هذه 40، يعني فيما تبقى منها لا يؤمن ماذا؟ عود الدم، فيه احتمال أن يرجع فيكره ذلك. وروا في هذا أثرين: الأول عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه كان يمنع أهله من أن تقربه قبل أن تتم 40 إذا كانت نفساء، وكذلك جاء أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قبل الأربعين لا يغشاها زوجها، أنها قبل الأربعين لا يغشاها زوجها. والقول الثاني في المسألة أن ذلك جائز، وبما أنه قد حكم لها بأنها طاهر فلا ينبغي تجزئة الأحكام، إما أن تكون طاهرا وإما أن تكون نفساء، وإذا كانت طاهرا فلا يمنع زوجها من إتيانها، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: وهو يعني دم النفاس كحيض كدم الحيض، الأحكام التي تترتب على الحيض هي هي التي تترتب على النفاس. قال: وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. يقول لك: إذا كان الحيض يحرم على المرأة فيه أشياء كصوم وصلاة وإتيان زوج وما شاكل ذلك، فنقول هذه الأحكام أيضا على النفساء يحرم عليها ذلك. إذا كان يجب عليها شيء على الحائض كقضاء صوم، فنقول يجب أيضا على النفساء. كل ما يحرم على هذه يحرم على هذه، كل ما يجب على هذه يجب على هذه، كل ما يسقط على يسقط عن هذه كالصلاة، الحائض يسقط عنها حكم الصلاة، كذلك يسقط عن النفساء باستثناء مسألتين. قال: غير عدة وبلوغ. أما في العدة يقول لك: إن العدة لا علاقة للنفاس بها، فلا نعتبر الزمن الذي هي فيه نفساء ماذا؟ عدة، بل إذا انقضى نفاسها تعتد بعد ذلك بماذا؟ تعتد بعد ذلك بالحيض، يعني إذا طلقها بعد الولادة. لو طلقها قبل الولادة متى تنتهي عدتها؟ بالولادة. طيب طلقها بعد الولادة، أنا أقول تنتظر حتى تحيض ثلاث مرات، حتى تحيض ثلاث مرات، إذن لا علاقة بدم النفاس بعدة بالعدة التي تتعلق بالمرأة. طيب المسألة الثانية: قال وبلوغ. هل نحكم على التي حاضت أول مرة بأنها قد بلغت؟ ما رأيكم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: ولا نحكم على النفساء إذا رأت دم النفاس بأنها ماذا؟ قد بلغت بهذا، هذا حكم ماذا؟ مختلف. طيب يعني يمكن أن يصيب هذا الدم وهي غير بالغ؟ قالوا: نحكم لها بالبلوغ عند أول الحمل، لأنها لن تحمل إلا وقد أنزلت، أليس كذلك؟ فهذه هي العلامة، العلامة الإنزال، العلامة الإنزال، وحصول الحمل هو الأمارة عليه، فنحكم ببلوغها بماذا؟ بأول حملها وليس بدم النفاس، وليس بدم النفاس. فهذان حكمان يتعلقان بالفرق، أو هذان فرقان بين الحيض والنفاس. ومر بنا فرق قبل قليل، من يذكره؟ الوطأ هنا وهنا ممنوع، أليس كذلك؟ الحائض لا يطأها زوجها، والنفساء لا يطأها كذلك. لا، هناك مسألة. ها لا طبعا الأيام واضح هناك فرق، لا في حكم. ها ارفع صوتك. الفرق، أحسنت، أقل دم النفاس، قلنا لا حد لأقله، وأما في المذهب فالحيض أقله يوم وليلة. المعتمد في المذهب أنه لا حد لأقله، هناك قول آخر بأنه يوم وليلة، لكن المعتمد في المذهب هو ماذا؟ أنه لا حد لأقلهن. لو طهرت بعد ساعات قلنا ماذا؟ طاهر. أما الحيض في المعتمد في المذهب هو أن أقل مدته كم؟ يوم وليلة. وثمة فروق أخرى يذكرها بعض الفقهاء يعني أوصلوها إلى 7 أو نحو ذلك، لكن على كل حال هذا القدر يكفينا، لعل هذا القدر يكفي، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة، ونبدأ بعون الله عز وجل في الدرس القادم في كتاب الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل بالشريعة والإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يستعملنا في طاعته، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.